يا غالي رافج الطاعة، يا غالي رافج الطاعة، وجرب طيب لذته وجرب حلوها ساعة، ما ظنك تكسى حزتها، وجرب حلوها ساعة، ما ظنك تكسى حزتها. يا غالي رافج الطاعة، وجرب طيب لذتها، وجرب حلوها ساعة، ما ظنك تكسى حزتها، وجرب حلوها ساعة، ما ظنك تكسى حزتها. وخلك مع نسور الكون بعيد بعيد مادتها، تراها في طريقك عون على الدنيا وشدتها. وخلك مع نسور الكون بعيد بعيد مادتها، تراها في طريقك عون على الدنيا وشدتها. وجربها ولا تنسى تعيش بطول هدتها، نعيم بين وانسى تونس روح ردتها. وجربها ولا تنسى تعيش بطول هدتها، نعيم بين وانسى تونس روح ردتها. وجربها ولا تنسى.